إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية ليتمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق يبنى عليها كل أمر حسن محمود. فالأخلاق تكون بين العبد وبين ربه، وتكون بين العبد وبين سائر الناس. فحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بتوحيده عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى، وحسن الخلق مع الناس يكون بإصلاح ما بينك وبينهم من أمور، ببذل المعروف إليهم وكف الأذى عنهم والإحسان إليهم. وحسن الخلق أيها الإخوة من خصائص دين الإسلام، لأن الإسلام يجمع فيه بين ذات الأخلاق الحسنة وبين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فالأخلاق في ديننا شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال حسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وأخبر أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، وأخبر أن المرأة يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقد جعل الإسلام للأخلاق قواعد، من التزمها وقام بها فقد وفق للظفر بالأخلاق الحسنة وسعد بها بعد توفيق الله وتسديده. ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه قواعد للأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم. فأول ذلك خلقه مع الله عز وجل بأن يحسن باطنه ويجعل قلبه مخلصا لله عز وجل، فيتقي الله في أي مكان كان وفي أي موضع كان، إن كان قلبه قد علم أن الله يعلم السر وأخفى. ثم إذا وقعت من المسلم هنة أو زلة فعليه أن يتبعها بما يمحوها، لأن الله عز وجل واسع المغفرة، وقد جعل من طبيعة البشر الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في سيئة أتبعها بحسنة، إما بالتوبة منها أو بالأعمال الصالحة التي تكفر صغائر الذنوب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. ومخالقة الناس بالأخلاق الحسنة تكون بصدق الوعد معهم، وبعدم الكذب عليهم، وبالإحسان إليهم، وإقالة عثرة من عثر منهم، وغير ذلك مما يجمعه معنى حسن الخلق. فالمرء المسلم هو الذي يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فهذا هو كمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فحسن الخلق يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب بل يصدق، ولا يغش ولا يخون بل يكون أمينا، إلى غير ذلك من المعاني الحسنة التي قررها الإسلام وبناها. أيها المؤمنون، لقد كان المسلمون في الصدر الأول والقرون المفضلة على أتم الأخلاق وأكملها وأحسنها، ولذا كان المجتمع مليئا بالسرور والسعادة، يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا، لأن الإسلام غرس فيهم الأخلاق الحسنة الكريمة. فامتثلوا لهذه الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا مثالا يضرب في حسن الخلق، فكان مجتمعهم مجتمعا مثاليا يعلو فيه كل أمر محمود ويختفي عنه كل أمر مذموم. أما لما غير أكثر المسلمين فساءت منهم الأخلاق وتقاعسوا عن القيام بالآثار التي أرشدتهم إليها الشريعة الإسلامية، فإن البغضاء والشحناء ولدت بين كثير منهم وفشت فيهم من الأخلاق التي لا يقبلها الإسلام ولا يرضاها ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى الأخلاق التي أمركم بها الإسلام، ومن كان منا على خلق الإسلام فليحمد الله عز وجل وليستكثر بالصبر على ذلك والاستمرار، ومن علم من نفسه نقصا فلا يضيعن على نفسه ثوابا عظيما جعله الله عز وجل في حسن الخلق، فإن حسن الخلق عبادة مستمرة إذا قصد بها المسلم وجه الله سبحانه وتعالى، فهي تفضل يوم القيامة على كثير ممن يقومون الليل ويصومون النهار، لأن قيام الليل وصيام النهار عبادة مؤقتة تنتهي، أما حسن الخلق فإنه مستمر في كل لحظة من لحظات حياته. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا منزلة من هو حسن الأخلاق: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد عرفنا يا رسول الله المتشدقين والثرثارين، فمن هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فكل من ترك الأخلاق الحسنة فإنه بعيد من رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلم، إن لحسن الأخلاق أسبابا، فمن أعظم تلكم الأسباب الالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه، وأن تستعين به في كل ما أهمك من أمر دينك ودنياك: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم ورضيت عنهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وكذلك يا عباد الله، أداء فرائض الإسلام تعين العبد على مكارم الأخلاق، والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أيها المسلم، ابتعد عن السباب والشتام، وانأ عن الأقوال البذيئة، فليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، خالق الناس بالخلق الحسن. وقولوا للناس حسنا. أيها المسلم، لا تخض مع الجاهلين في جهلهم، وقابل إساءتهم بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمؤمن حقا ذو خلق كريم، ذو حلم ورفق وأناءة في دعوته إلى ربه وفي تعامله مع عباد الله، فأخلاقه الكريمة وفضائله تجعل الناس يثقون به ويطمئنون إليه، فلا يرون ذا غضب وحماقة ولا ذا حقد وكراهية للناس، بل يرون رجلا فاضلا يحمل خلقا كريما وحبا ونصحا وتوجيها، لا يحمل حقدا ولا غلا إلا ما كان لله ومن أجل الله، ولكن يحمل العفو والصفح والإعراض والكاظمين عن الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جعلني الله وإياكم من أهل الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة المباركة، وختم لنا بالحسنى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا إله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وسابقوا إلى رحمته وجناته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، لا خلود في دار الدنيا لأحد، لكن الأعمال الجليلة والآثار الجميلة والسنن الحسنة تخلد ذكر صاحبها بين الناس، وتورثه في حياته وبعد موته ذكرا وحمدا وثناء ودعاء. وكم من العلماء والفضلاء والعظماء قد غيبهم الأجل وطواهم الموت، ولا زالت مآثرهم وآثارهم وممادحهم ومفاخرهم تبعث في المجالس طيبا وأرجا وعرفا، يحمل الناس على عمل الخير وفعل الجميل والاقتداء الحسن. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وبقاء الذكر الجميل واستمرار الثناء الحسن والصيت الطيب والحمد الدائم للعبد بعد رحيله عن هذه الدار نعمة عظيمة، يختص الله بها من يشاء من عباده، ممن بذلوا الخير والبر ونشروا الإحسان ونفعوا الخلق وجمعوا مع التقوى والصلاح مكارم الخصال وجميل الخلال. يقول جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، أي شرف وثناء جميل يذكرون به. وقال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الثناء الحسن. وأرفع الناس قدرا وأبقاهم ذكرا وأعظمهم شرفا وأكثرهم للخلق نفعا النبي الكريم والرسول المكرم، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى عنه: ورفعنا لك ذكرك. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: وأهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شمئوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. جعلني الله وإياكم من أهل السنة العاملين بها والذابين عنها، وجنبنا البدع والمضلات والفتن، وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة التي تفتح للموفقين فيرضى الله بها عنهم ويرضي بها خلقه ويلحقهم أجرها وأجرها بعد الممات، حبس النفس على التعليم وإقراء القرآن والتحديث ونشر العقيدة الصحيحة والتصدر للإفادة والتصنيف والتأليف وطباعة الكتب النافعة وبناء المساجد وسقي الماء وحفر الآبار وكثرة الصدقة وإدامة البر والإحسان والشفقة على الضعفاء وتزويج المعدوم وإعطاء المحروم وإنصاف المظلوم والأداء عن المحبوس وقضاء الحوائج ومواساة الفقراء وإدخال السرور على المرضى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم والإصلاح بين المتخاصمين وجمع كلمة الأمة على الخير والهدى والتقوى والصلاح إلى غير ذلك من طرق الخير ووجوه البر، كل بحسب ما يستطيع. ولا تحقرن من المعروف شيئا. أيها المؤمنون، والرجل حين يعامل زوجه وأولاده بالرفق الرفق والإحسان والشفقة والرحمة والمحبة والعطف والبذل والكرم يبقى محمود الذكر بعد موته. والمرأة حين تحسن إلى زوجها وتحوطه بالإكرام والاحترام يبقى حبها في قلبه ويسري حمدها على لسانه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءها ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن بالدنيا إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري. وعند الطبراني: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فأعمالها الجليلة وصفاتها الحميدة خلدت مكانتها في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه، فكان يكثر ذكرها وحمدها والثناء عليها والدعاء لها. فلنكن يا عباد الله ممن لهم الأخلاق الحسنة مع الله تبارك وتعالى ومع عباد الله، لنكن من أهل العلم بالله على بصيرة، لنكن من أهل الرأفة والرحمة، لنكن من أهل النصح والتوجيه، لنكن من أهل الكلم الطيب والعمل الصالح، لنكن من أهل الدفاع عن الدين، حتى يكون لنا بعد موتنا ذكر جميل وعاقبة حميدة. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين بالذكر الحسن. أيها المؤمنون، يتبع المسلمون جنازتك ويسألون الله الشفاعة لك. وقد جاء في الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الذي قلت فيه وقولك الحق وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداءك من الكفرة والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا إيماننا وأمننا، واجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولك من الذاكرين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفقه وسدده وأعنه يا معين، وارزقه البطانة الصادقة الصالحة، وأمدهم جميعا بعونك وتأييدك يا كريم. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيه، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا، تقاربوا، أتموا الصف الأول فالأول.